إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم الذي يريكم البرق خوفا وطمعا قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

إلى الماء ليبلغ به قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الواحد أنزل من السماء